اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علينا بالشفاء العاجل وألا تدع فينا جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا موجز الوعيد أخرج مرضانا أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق اللهم اشفه شفاء اللهم احرسه بعينك التي لا تنام اللهم احرسه بعينك التي لا تنام يا إلهي يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي يا إلهي يا إلهي أنت معيني في الدنيا والآخرة أنت معيني في الدنيا والآخرة بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني ومن شر كل نفس أو عين حاسد اللهم احمني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن يا رحيم يا ملجأنا في كل كرب وشدة أسألك أن تنزل علينا بحولك وقوتك عافية تذهب من أجسادنا أي مرض فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين يا رب العالمين أفوض أمري إليك إليك أفوض أمري إليك أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأسألك بوجهك الكريم أن تشفي كل مريض وتعافيه.